من صحة حديث من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي، هل هو ضعيف الوجود ابن لهيعة وعليه العمل؟ الجواب أن هذا الحديث صححه الحفاظ، وابن لهيعة أمره قريب، حتى صار بعض أهل العلم إلى تحسين حديث. إن كان ليس من أهل الصحيح فليس من أهل الضعيف.